كيف؟ كان على وجهين. على عذر وغير عذر؟ لا، إذا كان بعذر فليس هو بأفضل من رمضان، لكن أنا الذي يتوقف فيه إذا كان غير عذر. هل ينبغي أن يستأنف صوم شهرين متتابعين؟ إذا قسناه برمضان فالجواب نعم، لكن الدقة أنه هل يحسن هذا القياس ولا لا؟ نعم. هل هناك حديث صحيح في دفع زكاة الحليب كل عام؟ لأن كثير من الناس أطلق الدليل إيه، لكن ليس من الواجب أن يكون الدليل مفصلا تفصيلا على كيف الناس. هذا الحلي إما أن يبلغ النصاب في كل عام، فما الذي يجب علينا أن نقول هل هناك حديث أن يوجب بإخراج زكاة في كل عام ما دام النصاب تكرر في كل عام؟ لأن هناك في رأي آخر يقال أنه في العمر مرة واحدة. معليش، هذا الذي يقال له عندك دليل أم لا؟ وليس العكس، ما دام النصاب عن كرر كل سنة. يعني يعتبر القياس على زكاة الأموال الثانية. ما في قياس أخي، ذهب هذا. هذا يعني حكم حكم زكاة المال. بلا شك. يخفف عنه العذاب. ما عندنا بيان في هذا. الله أعلم. وغلق أبواب النار. نعم، لكن هذا ليس معناه يخفف عن الميت العذاب، هذا يحتاج إلى نص. نعم. هل تبديل أو تغيير الشيب هل هو يعني الوجوب وجوب أم كأم للاستحباب؟ للوجوب. هلا، لكن ليس معنى ذلك أن الذي ينبغي أن يقوم بهذا الواجب يحط دأبه بدأب لحيته، يعني كل ما شافها يعني ذهب الصبغة شوي يلا يلاحقها بالصبغ، لا، وإنما هو كما قال عليه السلام إن اليهود والنصارى لا يسبغون شعورهم فخالفوهم. فالمخالفة تتحقق بتكرار هذه العملية وليس بالدأب وراءها. أي ما كشفنا سنفقونا تعمل إن شاء الله. كيف؟ أفضل لعلنا نتمكن من الصلاة خلفك إن شاء الله. وعليكم السلام. تفضل. إذا كان واحد داعي واحد من الغداء أو الظهر أو العشاء ما نبى الدعوة ما جاء، هل يلزمه الحق؟ هل يلزمه إيش؟ جلسة للحق هل يسويها العادة بين العشاء؟ لا ما يلزم. لكن لا لا ما يلزم هذا. لكن هذا لعلك يعني تجد له عذرا. ما هو الغائب عذره معه. عليكم السلام. احنا وانا كيف تفضل. بالنسبه للانسان بتكون الانسان قبل اثنين زي قبل شوي السؤال اثنين من دفن فوق واحد من دفن فوق الثاني، اذا كان القبر غميق يعني بجوز نحط براطه فوق وبالقادم يعني بالعام القادم او البعدي او كذا يدفن فوق القبر هذا ثالث فوق البراطه هاي. هذا الشيء يعني وايد سوى يعني جائز هذا الشيء ممن. انت تتصور قضيه نظريه ولا عمليه؟ وايد سوى هذا الشيء يعني سواء يعني جاهز انه القبر يندفن واحد فوق القبر يعني يجهزوا بحيث يدفن واحد فوق واحد، هذه بدعة، هذه بدعة لا يجوز. بعدين يجب أن تعلموا أن الدفن السني هو اللحد وليس الشق، ولعلكم تعرفون اللحد ما هو. طيب، هذا معناه شق مرتين، اللحد لنا والشق لغيرنا يقول الرسول عليه السلام. نعم. في حديث سمعت يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الدعاء مخ العبادة. لا، هذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف، أما اللفظ الصحيح فهو الدعاء هو العبادة. اللفظ الصحيح